نحن الآن في المحاضرة 34 من شرح مجلة الأحكام العدلية. سنشرع في شرح كتاب الصلح، والصلح كما هو عقد قائم على رفع أو إنهاء المنازعة والخصومة بين طرفين، يعني يقضي برفع الخصومة، رفع الخصومة ورفع المنازعة. وقد ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا جاء الصلح في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى والصلح خير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حللا. فالإجماع على مشروعية الصلح، فعلى هذا أجمع العلماء على مشروعية الصلح في الجملة. هناك بعض الصور من الصلح أجازها الجمهور العلماء، منعها بعضهم، إن شاء الله سنأتي إلى ذكرها أو إيراد شيء يعني طرف منها في أثناء الشرح. تفضل يا أبا مصطفى. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 12 في الصلح والإبراء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالصلح والإبراء، مادة 31 و500 و1000. الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول. يعني هنا ذكر في تعريف الصلح أنه عقد يرفع النزاع بالتراضي، بالتراضي. هنا يعني يجب أن نميز بين الصلح وبين التحكيم، بين الصلح وبين القضاء. القضاء حكم القاضي، أو حكم المحكم، هذا يعني يرفع النزاع وينهي الخصومة، لكن ليس بالتراضي بالمعنى المراد في الصلح. فالقاضي يصدر حكمه القضائي على سبيل الإلزام، وإن لم يرضى به الطرفان أو يرضى به أحد الأطراف. فهنا أما الصلح لا يقع ولا ينعقد إلا برضا الطرفين. إذا أحد الطرفين ليس راضيا بالصلح، لم يرضى بالصلح، لا نستطيع أن نقول هذا أنه صلح، لا ينعقد الصلح. الصلح جائز، يعني لا يمكن أن تلزم إنسان بأن يصالح، فإن لم يرضى أن يصالح لأن هذا أمر لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإما أن يكون أنا أخرج المال إما رضاء أو قضاء، أما بدون رضا بدون موافقة لا يستطيع الإنسان أن يخرج، لا نستطيع أن نلزم أحدا أن يخرج ماله، ولا يسمى صلحا. نعم. مدى 32 و500 و1000. المصالح هو الذي عقد الصلح. وأيضا هنا هذه أركان الصلح، أو عند الحنفية الركن الصلح ما هو؟ الإيجاب والقبول. يحتاج إلى إيجاب: صالحني عن دينك، عن الدين الذي لك علي، صالحني عن دينك الذي لك علي، يعني لك عني $1000، صالحني عنها على 500. فإذا ما قال أنا موافق لا يقع الصلح. من هو المصالح؟ المدين والدائن كلاهما مصالح، المدعي والمدعى عليه كلاهما يعد مصالحا. نعم. فهنا أطراف عقد الصلح، من هما؟ المصالح. أيضا مادة 33 و500 و1000. المصالح عليه هو بدل الصلح. المصالح عليه ما هو؟ في عندي أنا مصطلحان، عندي مصطلحان، انتبهوا انتبهوا كثيرا، سيأتينا في المواد المصالح عليه والمصالح عنه. أعطيك مثالا، أنا ادعيت عليك في حقي بحقي في سيارة أنت تقودها، أو ادعيت عليك قدمت دعوى عليك في بيت أدعي أن هذا البيت هو إيش ملكي، وقد أنت جئت وصالحتني عن صالحتني عن عن عن هذه السيارة أو عن هذه عن هذا البيت على أن تدفع لي، تمام، قلت لي خذ $5,000 وتنازل أو أسقط دعواك في المحكمة وخلاص. إذن أنا صالحتك، أنا مصالح وأنت مصالح، والسيارة أو الدار ماذا تسمى؟ مصالح عنه، مصالح عليه. ما هو المبلغ الذي أعطيتني إياه؟ فبدل الصلح ماذا يسمى لو تقرأ المادة بعدها؟ مادة 34,500,000. المصالح عنه هو الشيء المدعى به. أيوة، الشيء المدعى به مصالح عنه، يعني السيارة والبيت في مصطلح المجلة هنا صارت إيش؟ مصالح عنه، صالحت على إيش؟ على $5,000، فصار عندي المصالح عنه هو الشيء المدعى به، والمصالح عليه هو بدل الصلح، المال الذي أنت أعطيتني إياه من أجل ماذا؟ عدم إقامة الدعوى. تمام، فصار عندي المصالح، المصالح عنه المدعى به، المصالح عليه اللي هو الشيء الذي أنا أخذته مقابل أن أسقط دعواي وأمنع عنك الخصومة والشغب. تفضل. مادة 35,500,000. الصلح ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول الصلح عن الإقرار، وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه. القسم الثاني الصلح عن الإنكار، وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. القسم الثالث الصلح عن السكوت، وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر. لأنه من ادعي على المدعى عليه إما أن يجيب أو يسكت أمام القضاء، إما أن يجيب أو يسكت، إجابة المدعى عليه. فإذا أجاب إما أن ينكر وإما أن يقر، صار عندي ثلاث حالات. هذه الحالات الثلاث أجاز الصلح فيها جمهور أهل العلم، الحنفية والشافعية الحنفية والمالكية والحنابلة، ويعني الشافعية الذين إيش؟ أجازوا الصلح عن الإقرار أو على إقرار مع إقرار، الصلح مع إقرار، ولم يجيزوا الصلح مع إنكار أو مع سكوت المدعى عليه. لكن الحنفية طبعا وهو معهم الجمهور العلماء قالوا لو ادعى رجل على آخر، رجل ادعى علي أنا أن السيارة التي أنا أملكها واشتريتها بحر مالي، قال ادعى علي أنها ملكه، أنها إيش ملكه، وأقام ويعني فأنا أمامي خياران، أمامي حالا، إما أن أتركه ليثبت دعوه وأعطيه ما إذا حكم له القاضي، قلت له تفضل تقدم دعوة، فإن حكم لك القاضي سأعطيك السيارة، لكن السيارة أنا في اعتقادي أنا ليست هي لي، وأنا أنكر دعواك، فلكن وجدت في نفسي أنه ربما يشوش علي ويشغب علي، وأنا لا أحب المخاصمة والذهاب للمحاكم وقيل وقال، وربما أنا يعني وجدت نفسي مقصرا في حفظ حقي أثناء شراء الإيش، فقلت خلاص تعال أتأخذ يعني تسقط دعواك، أو هل تصالحني على دعواك $3,000 أو $2,000؟ فإن قبل جاز الصلح عند جمهوري، فأنا صالحته عن سيارة المدعى بها على إيش؟ 3,000 دولار. هذا هو صلح، مع إن كان أنا أرى أنها دعوة مبطلة، هو يراها دعوة محقة، فأنا دفعتها وأنا أريد دفع الإيش؟ الشغب والخصوم والمنازع أمام القضاء، وهو أخذها إن كان يعني يغلب على ظنه أو يعتقد أنها إيش، هو أدرى بإيش، أدرى بنيته، إن كانت نيته فعله وحقه هذا أن هذه سيرة له فيأخذها حلالا، والصلح جائز إن شاء الله. وإن كان يعلم حقا أن هذه ليست له، مين يعلم؟ أنا أعلم له، هو حرامي سارق، إذن هو يعني هو نصاب. أنا الصلح هو بهذا يأكل مالا حراما، وده بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم هو صاحب سيئة كذا وأحضر صور وما صور، وأنا يعني مقصر، أنا لما اشتريت السيارة لم أخذ إيش، هو قام بتزوير بعض الأوراق، بفعل شيء لم يستطع القاضي أن يكتشفه فحكم له. يعني هذا لا يعني حكم الحاكم لا يغير حكم الشرعي، لا يصير الحلال حراما حراما حلالا، هذا في أصح أقوال أهل العلم. الإبراء على قسمين، الأول إبراء الإسقاط، والثاني إبراء الاستيفاء. أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحق مقدار منه عن ذمته، وهو الإبراء المأخوذ عنه في كتاب الصلح. وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر، وهو نوع من الإقرار. نعم، الإبراء أيضا نوعان، إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. أنا إذا لي عند أحد 1,000 دولار فأبرأته منها كليا، هذا إيش اسمه؟ إسقاط، صح؟ نعم. أو تنازل، أو أبرأته من جزء منها، يعني أبرأته من 200 دولار، 500 دولار، هذا إيش؟ حط من المبلغ، حط إسقاط. هذا هو المراد ب البحث الذي نحن الآن في صدده. هناك إبراء ليس مرادا في بحثنا، بعض الموظفين بعد أن يترك وظيفته أو ينتقل من مكان إلى آخر، أو عندما تنتهي خدمته في بعد زمن طويل، يقدم ماذا يسمونها؟ براءة ذمة. لا يعني يقول له اذهب مسامح، سامحناك عن السيارة، لا، هذا إبراء استيفاء، تسلم السيارة يعطيك إيش؟ براءة ذمة، تسلم العهد التي عندك، تسلم اللابتوب يعطيك براءة ذمة من المستودع اللابتوبات، تسلم الجوال يعطيك براءة ذمة عن الجوال، تسلم المكتب الذي أنت قد تسلمته، هذا اسمه براءة إيش؟ إبراء استيفاء. فرجل مثلا قال لرجل آخر أعطاه الدين، قال لك علي 1,000 دولار، هي 1,000 دولار أريد منك ماذا؟ براءة ذمة. طيب قل لا، أنا أريدها من أجل ماذا؟ سد الإدارة، حتى لا تدعي علي فيما بعد، أو تموت أنت ويأتي أولادك ويقولون أبونا له في ذمة هذا حقا، فيأتي فآتي إلى القاضي يسألني هل أنت مستدين من فلان قبل موته 1,000 دولار؟ أقول له نعم. قال إذن ادفعها للورثة. أقول له لقد سددتها له. قال لي البينة على المدعي. أنت تدعي الإيفاء، فأبرز ما إيش، والمدعى عليه والمدعى عليه هو الآن هو ماذا؟ قد توفي ومات. فكثير من الناس يعطي الدين ويطلب إيش؟ وثيقة. هذه حكمها حكم الإقرار المكتوب، الإقرار المكتوب. لو عندي ورقة أنا فيها أنا فلان الفلاني أقره، أو لقد استوفيت لقد قبضت. إيش اسمه ماذا حكمه هذه؟ والعبرة في العقود للمقاصد، ليست العبرة إيش بالأمور بمقاصدها. فأبرزها أمام القضاء، أقول تفضل يا سيد القاضي هذا خط فلان، خط فلان قد كتب أنه استوفى دينه مني، يعرض هذه الورقة على الورثة، هل تنكرون أن هذا خط أبيكم؟ إن قالوا نعم ردت دعواهم صح، وإن قالوا ننكر أو لا نعلم ممكن أن يضاهي الإيش، يلجأ القاضي إلى المضاهاة، يلجأ إلى المضاهاة. نعم أقصد يعرضه بخط آخر يقابل يضاهي. نعم مضاهاة، لا يحكم بدون يعني مجرد أن أدعي أن خطه إذا لم يقرض يضاهي مضاهاة، هي كتابة تحتاج إلى إيش مضاهاة، فإن أقر بها قال نعم هذا خط والدنا ونقر، إذن هو مآلوها ماذا؟ أسقطوا يعني ردت دعواهم لأنهم إيش أقروا باستيفاء مورثهم للدين. أما لو أنكروا قال هذا مو خط، قال المدعي بل هذا خطه المضاهاة، نأتي بأي خط لوالدهم لمورثهم ويضاهى، فإن كان الخط هو نفسه خلاص يعني ردت بإقرار المدعى عليه أو بإقرار المورث الإيش الكتابي. تفضل. مادة 37 و500 الإبرار الخاص هو إبرار أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة ما بخصوص ما بخصوص ما بخصوص ما يعني هذا طلب من دار أو ضيعة أو جهة أخرى، يعني أصلح الخطأ الطباعي. أصل الأصل في المجلة بخصوص ما مادة غلط يعني في إضافة الدال والتاء المربوطة. نعم هذا الإبراء الخاص أبرأه بدعوى بخصوص ما، كما لو كان بين رجل وآخر دعاوى في أرض وفي أراض أو أراض كثيرة، فأبرأه من إيش أبرأه من حقه في دعوى أو في أرض من هذه الأراضي التي يدعيها. تفضل. مادة 38 و500 الإبراء العام هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى، يعني يقول له كما لو قال له كل ما لا حق لي عليك في هذه الأراضي أو في لا حق لي عليك أبدا، أو بمعنى لا شيء لي عليك، لم يعد لي عليك دين، ليس لي عليك دين، هذا إبراء. لو قال أنت بريء الذمة تجاهي، أنت بريء الذمة تجاهي، هذا يعني ينطبق على كل الديون، حتى ما كان كفالة قالوا أنه لو كان هو كفيلا في دين فيسقط عنه ويعد بريئا منه. نعم نعم. الباب الأول في بيان من يعني الصلح والإبراء. نعم. مادة 39 و500 يشترط أن يكون المصالح عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا، فلا يصح صلح المجنون والمعدول والصبي غير المميز أصلا، ويصح صلح الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين، كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا وأقر به فيصح صلحه عن إقرار، وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على تأجيل وإمهال الطلبة، وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بتمامه وإمهال طلبه مقدار على قبل على صالح وإمهاله وإمهال طلبه، وإذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بتمامه فلا يصح صلحه، وإن لم تكن له بينة وتحقق أن خصمه سيحلف، وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح، ولكن إذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال فلا يصح. فهنا تكلم عن الصبي المأذون، الصبي المميز المأذون له، أما المجنون أيضا الصبي غير المميز فلا يصح، لأنه ليس من أهل التصرفات، لا تصح تصرفاته مطلقا. بداية أريد أن أبين لكم أن الصلح عند العلماء وخاصة الحنفية تكييفه أو يحمل على أقرب العقود إليه، يحمل على أقرب العقود إليه. فإن كان الصلح عن مال بمال صار معاوضة، وقد يكون بيعا وقد يكون صرفا، تمام، وإن كان وقد يكون مقايضة، يعني وإن كان عن مال بمنفعة يكون ماذا؟ إجارة. فهكذا يعني الأحكام الصلح وآثاره تؤخذ من العقد الذي يحمل عليه. فهنا الصبي المميز إن صالح قال ننظر، إن كان الصلح عن إنكار، يعني أنكر المدعى عليه، والمدعي هنا الصبي المميز المأذون له يملك بينة، يملك، هل له أن يصالح على الأقل؟ لا، لا عنده سند رسمي أو سند تنفيذي بالمقدار الدين، هذا لا يحتاج، ليس له، لأن هنا الصلح صار إبراء، صار فيه ماذا؟ صار فيه تنازل، ففيه ضرر محض. أما لو كان عنده سند تنفيذي وأنكر المدة عليه فصالحه على مثل المال، أعطاه إما 10,000 دولار مثل 10,000 دولار، أو أعطاه شيئا يساوي إيش؟ ماله، يساوي ماله، فيجاز الصلح. لماذا يجاز؟ لأنه هو استوفى حقه، استوفى حقه وإن كان من غير جنسه، لا مانع، لأن هنا تجنبا للمخصومة والقضاء وتأجيل وهكذا. يعني هناك، طيب لو صالح عن صالح إلى تأجيل، أجل الصبي المميز أجل الدين عن المدين، عن المدين، هل يصح تأجيله؟ إذا مضمون يصح، الصحيح يصح تعديله، لأنه هذا جار في التجارات، ما دام هو قد أذن له بالتجارة فالتجارة تقتضي ماذا؟ تقتضي التأجيل، تأجيل. إذا جاءك زبون لعندك وقال لك عندي مال وأطلب تأجيل دفع المال، فيجاب إلى طلبه. وهكذا يعني تصرفاته بين إذا كان مأذونا له، بين ما كان نافعا نعفا محضا، وبين إيش؟ وإن كان الدين الذي مدعى به لا بينة للمدعي للصبي مميز فيه والمدعي عليه منكر، إيش؟ فيجوز أن يصالح له أقل أم لا؟ نعم، له ذلك، نعم، لأنه هنا تعرض الحق إلى الجحود، تعرض إلى الإبطال. أيا ما حصل فهو خير للصبي. تفضل. ماذا 40,500 إذا صالح ولي الصبي عن دعواه فيصح إن لم يكن فيه ضرر بين، وإن كان فيه ضرر بين لا يصح، بناء عليه لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح. نعم. إن كانت للمدعى بينة، وإن لم تكن للمدعي، للمدعي كانت المدعي بينة، نعم، وإن لم تكن له بينة لا يصح. لا يصح، لأنه إذا كان نعم لم تكن له بينة فهنا قد يثبت الحق وقد لا يثبت، فلماذا أنت تصالح عنه؟ نعم، نعم، لأن هناك ضرر، ضرر يعني هناك ضرر، ولكن ضرر غير بين، هو ضرر هنا ليس بينا، يعني ضرر، لكن إذا صالحته، صالحته مع أنه لا بينة لديه صار ضررا بينا. نعم. وإذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه أبوه بحق وتنزيل، بحق وتنزيل مقدار منه فلا يصح صلحه إن كانت له بينة، وإن لم تكن له بينة وتحقق أن المديون سيحلف يصح. نعم. ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار طلبه، ولكن إذا وجد غبن فاحش فلا يصح. نعم، يعني هناك أيضا تصرفات الولي، ولي الصغير إذا كان أيضا صالح أيضا ينظر هنا، إن كان هناك بينة فلا يصالح على أقل من الحق، وإن لم تكن هناك بينة فله أن يصالح على قال وهكذا. وأيضا لو ادعي عليه أيضا ماذا قال؟ إن كان له بينة فله أن يصالح، لم تكن له بينة من المدعي لا يصالح. وكما هنا أيضا الصلح إن كان فيه غبن بالنسبة للولي لغلبة الشفقة وفور الشفقة، فإن كان فيه غبن فاحش فلا يصح، وإن كان غبنا يسيرا فيصح، لأنه يعني لا يخلو صلح من إيش؟ من حطيطة من شيء. فالغبن اليسير في الصلح حيث جاز الصلح مغتفر ومرفوع. تفضل. مات واحدة وأربعون وخمسمائة وألف لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا. يعني الصبي والمجنون هو من سيبرئ، حتى لو كان مميزان. نعم، حتى لو كان مأذون، لأنه كما قلنا الصبي المميز وغير المميز، المأذون له وغير مأذون له، ليس له أن يتبرأ. الصلح إسقاط. هل نعم هو إبراء؟ إبراء إبراء والإبراء يصرف إلى ماذا؟ يحمل على أقرب العقود، وهو إيش؟ تنازل تبرع. هل يصح تبرع الصغير ولو كان مميزا؟ إذا كان الإبراء جزء من ولو 100 ليرة لا لا لا، الصلح شيء والإبراء شيء، سيأتيك الصلح شيء والإبراء شيء. نعم، حتى بينا أن الصلح، حتى الصلح الصغير ذكرنا متى يكون جائز متى لا يكون إيش. لا، الإبراء هو محض تنازل، محض تنازل كما سيأتي. الصلح هناك منازعة، معي؟ هو ما في منازعة، أنا إلي عليك $1,000 ثابتة، وقلت لك أبرأتك من نصفها فأدي النصف الآخر. هنا إيش؟ هذا صلح الإبراء. في خصومة بينات؟ ما في خصومة. نعم، لأن الإبراء محض تبرع، فإيش اعتبرناه؟ ليس له. أما الصلح وليس محض تبرع، أنت ما تنازلت عن جزء من المبلغ تبرعا، ماذا فعلت؟ عوضت عن حقك الذي على المدين مقابل شو؟ شيء آخر، فقد اشتريت واخذت الثمن، كأنك بعت البيت الذي تدعيه على فلان واخذت بدل صلح، صار معاوضة. الصلح غالبه يأخذ صورة المعاوضة، معاوضة على أقل من الإيش مدعى به. أما الإبراء تنازل، تنازل تنازل عن حق المسقط والمبرئ. تفضل. مادة 42 و500 وألف، الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح. نعم، بناء عليه إذا وكل أحد آخر بدعوات وصالح على تلك الدعوة بلا إثم فلا يصح صلحه. يعني المحامي الصلح المحامي اللي ذكرناه في الباب الكتاب السابق، هل له أن يصالح دون وكالة بالصلح؟ ليس له، لأن الوكالة بالخصومة تقتضي، لا تقتضي المسالمة. ليس للوكيل بالخصومة أن يتصرف بأمر فيه مسالمة لمن؟ للخصم. ما لم يعني، هل مجرد الوكالة بالخصومة؟ نعم، وكلتك بأن ترافع لي عن دعواي في المحكمة، هل لك أن تقر؟ لا. هل لك أن تصالح؟ لا. هل لك أن تتنازل عن الدعوة؟ أن تبرئ؟ لا تأتي بأي شيء فيه مسالمة لمن؟ للخصم. نعم، لكن إذا أنا وكلتك تحتاج إلى وإيش؟ توكيل، تحتاج إلى نص. إذا الوكالة بالخصومة لا تقتضي ماذا؟ كما قال الحنفي، الوكالة بالخصومة لا تقتضي القبض، تمام؟ لا تقتضي القبض. كما الوكالة بالبيع تقتضي القبض، مذكرنا وكالة بالخصومة بالادعاء لا تقتضي القبض، وكالة بالبيع تقتضي القبض، تمام؟ تفضل. لكن وكالة بالقبض لا تقتضي البيع. تفضل. مادة 43 و500 وألف، إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه وصالح ذلك بالوكالة فيلزم المصالح عليه الموكل، ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به إلا أن يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه، فعلى هذا الحال يؤاخذ الوكيل بحسب كفالته وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار بمال عن مال وأضاف الصلح إلى نفسه فحينئذ يؤخذ الوكيل، يعني يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع على الموكل. مثلا لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ولا يكون الوكيل مسؤولا عنه، لكن لو قال صالح على كذا وأنا كفيل به يؤخذ ذلك المبلغ منه وهو يرجع على موكله. وأيضا لو وقع الصلح عن إقرار بمال عن مال لأن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي صالحني عن دعوى فلان بكذا يؤخذ بدل الصلح منه لأنه في حكم البيع وهو يرجع على الموكل. هناك ثلاث صور في هذه المادة. الصورة الأولى أن يصالح الوكيل هنا الوكيل يصالح عن من؟ عن يصالح عن المدعى عليه، رجل ادعى على آخر دعوى بدين أو بعين، فالمدعى عليه وكل رجلا يصالح عنه فصالح عنه إلى عين أو دين، فهذا الصلح من الذي يلزمه بدل الصلح؟ يعني آثار أحكام العقد، أحكام الصلح هنا تلزميني أنا المدعى عليه أم تلزم الوكيل؟ من يطالب المدعي من يطالب هنا؟ الوكيل أم يطالب المدعى عليه؟ الوكيل هو الذي صالح، يطالب المدعى عليه، لأنه كما سبق أن بينا في أحكام الوكالة أحكام العقد الوكالة ترجع إلى من؟ ترجع إلى الموكل في إيش؟ فيما نسبه إليه، إلا إذا في حالتين، إلا إذا ضمن من؟ ضمن الوكيل، قال له الوكيل أو هذا المحامي قال له صالح فلانا معي؟ صالح فلانا عن دينك على سيارة أو على كذا وأنا إيش كفيل أو ضامن، فهنا صار المدعي يرجع على الوكيل بصفته ماذا؟ كفيلا لكن هو حقه عند من؟ موكل. عند الموكل، لأن هنا صار بإضافته الصلح على الموكل صار سفيرا، صار إيش؟ صح؟ صار سفيرا، فحقوق العقد ترجع على من؟ على الموكل. واضح الفكرة؟ صفة الصورة الثالثة، تمام؟ إذا نسب الصلح لنفسه قال له أنت لك على فلان دين وكان الصلح على إقرار، صلح إقرار، واحد ادعى علي أنه ادعى علي حقا سيارة منزل دينا، فأرسلت الرجل قلت له اذهب وأنت صالحه أنا مقر بالدعوة، تمام؟ أنت تصالح بينك وبينه بيتلقى بترى وأنا أعطيك ما إيش، فذهب وقال لله إيش، قالوا أنت مدعي على فلان، قالوا نعم، قالوا طب صالحني صالحني على ما لك على دينك الذي على فلان على 5,000 دولار، قالوا صالحتك، أعطاه 5,000 دولار أو لم يعطيها له، من الذي يرجع على من؟ صاحب الدين على من يرجع؟ على الوكيل هنا، بخلاف الصورة الأولى يرجع على من؟ على الوكيل، ثم الوكيل يرجع علي أنا. نعم تفضل. مات 44,500 إذا صالح أحد وهو فضولي، يعني بلا أمر عن دعوى واقعة بين شخصين، فإن كان ضمن بدل الصلح أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله على مال فلان أو أشار إلى النقود أو العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامنا ولا مضيفا إلى ماله ولا مشيرا إلى شيء وسلم المبلغ، يصح الصلح بهذه الصور الأربع، يكون المصالح متبرعا. وإذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة فيكون موقوفا على إجازة المدعى عليه، فإن أجاز يصح الصلح ويلزمه بدله، وإن لم يجز يبطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها. يعني عندي أربع صور. الصورة الأولى، في رجل سمع أنه في هناك خلاف بين زيد وعمر في بنات دعاوى في المحكمة، فذهب إلى زيد قال أنت تدعي على عمر بحقوق، فأنا لو تصالحني، أنا تصالحني، هل تصالحني؟ أضاف الصلح إلى أو، قال له أو صورة ثانية، هل تصالحني أو تصالح على مالي؟ تصالح على، يعني بعطيك من مصرياتي أو من زيتوناتي أو من زيتي أو من بضاعتي كذا كيلو غرام، تقبل؟ فأضاف البدل إلى مالي، أو أشار إلى، قال له أنت تخاصم فلان، هل تأخذ هذه السيارة؟ هذه السيارة في هذه الحالات الثلاث. والحال الرابع انتبهوا، لم يقل له، لم يضفه إلى نفسه ولا إلى ماله ولا إلى عرض فلاني، يعني حال الرابعة. هذه الصور الأربعة، تمام، الصور الأربعة. الحالات الثلاث الأولى، الحالات الثلاث الأولى الصلح يقع على من؟ يقع الصلح جائزا على الأول الفضولي، أجاز الصلح هذاك المدعى عليه لأنه يعد بذلك ماذا؟ متبرعا، فليس له أن يرجع عليه يقول تعال صالحت لك إيش فلان وأعطني. من قال لك أن تصالح؟ ربما أنا سأبقى في الدعوة حتى أثبت، لا حتى أثبت أنا أرى كذا، فأنت تعتبر في هذه الحال شو؟ متبرعا. طيب الصورة الرابعة، قال لا هنا فرقوا، قال له هل تصالح فلانا عن دعواك $5,000؟ لم يربطها بأحد، لم يربطها بمالي هو، لم يقل له أعطيك إياها أنا، قال له الرجل بتصالحه، طبعا ليس له، ليس وكيلا، هذا الفضولي ليس وكيلا ولا نائبا شرعيا، هو راش فقط أراد إيش؟ يعمل خير، مصلح بين الأخوة بين الجيران بين الأصحاب، قال له إيش رأيك تتنازل عن حقه كله تصالحه على $5,000 مثلا؟ قال له توكلت على الله وموافق، هذا صلح جائز؟ لا، موقوف على إجازة المصالح عنه، مصالح. فذهبنا للرجل الآخر المدعى عليه، قال له نقول له لقد صالح فلان الفضولي عنك $5,000، توافق؟ فإن وافق صح الصلح، وإن قال لا أوافق اعتبر الصلح كأن لم يكن. واضح هاي؟ ففي فرق بين ثلاث صور الأولى. ليش جعل نفس الصور الأولى لازم أو صلح صحيح دور جو؟ لأنه هو أضاف الصلح إلى نفسه وماله، فهنا إيش صحة دون الرجوع على مثل متطوع متبرع الله يكثر خيره. نعم، لكن هل له أن يرجع؟ لا يرجع. الصورة الرابعة، إن سلم المبلغ كمان جائز، إن سلم، إن لم يسلم، إذا سلم خلاص صارت شو الصورة الرابعة. أي انتبه جيد، الصورة الرابعة هاي فرقوا المجلة، فرقت أو الحنفية فرقوا، إذا سلم قال له بصالحه على 5,000، قال له إيه تمام، عطاه الخمسة، شو صارت؟ مثل الصور الثلاثة لأني دفع له، فصارت كالصور الثلاثة الأولى، صاروا كلهم إيش بحكم واحد. لكن إذا ما دفع له لأنه الدفع أقوى من التعيين والإشارة وعندي وعلى راسي وكفالتي، دفع له، هي الصورة الرابعة إذا سلم أقوى من الصور الثلاثة، صح؟ لكن إذا ما سلم ولم يضف إلى نفسه ولا ماله ولا إلى إيش يعني، ولا أضاف إلى عين من أعيانه، خلاص ننظر هو الرجل، معناته نعتبره شو؟ وسيط قام بإجراء صلح معلق على إجازته من إيش؟ المصالح. الله يفتح عليكم. تفضل. الباب الثاني في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه وبعض شروطهما. مادة 45 و500 إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع، وإن كان دينا فهو في حكم الثمن. فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا. يعني بدل الصلح المصالح عليه، كل ما صح أن يكون ثمنا صح أن يكون بدلا في الصلح. يعني هذا شروط البدل. تكلمنا قبل ذلك شروط المصالح والمصالح، قلنا العقل والبلوغ، ويعني إذا كان في بعض الأحوال في عقل والبلوغ، أما في يعني التمييز عفوا في الصلح في الإبراء اشترطنا إيش؟ البلوغ ونحو ذلك. الآن انتقلنا إلى الشيء المصالح عليه، تمام؟ أن يكون يصلح أن يكون ثمنا في المبيع. تفضل. لأنه قلنا يأخذ الصلح يحمل على أقرب العقود شبها به. أما هيك شيء اسمه عقد في الشريعة أو كذا، هو عقد صلح. العقد صلح هو عقد مجازا، لكن هو حقيقته ليس عقدا عقود المسمى. إذا تلاحظوا ذلك ليس هيك اسمه عقد صلح. شو تكييفه؟ تكييفه هو عقد من العقود الأخرى يا أما بيع أو إجارة أو صرف أو تبرع، يعني تنازل. تفضل. وقد تنقسم الصورة في حق أحدهم يكون بيعا وفي حق الأخر آخر يكون تبرعا، وقد يكون أيضا لا معاوضة عن شغب. نعم. عن خصومة. نعم. مثل الصلح عن على إنكار. صح. الإنكار هو من طرف معاوضة ومن طرف يعني أين لا يعني معاوضة من طرف بيع ومن طرف معاوضة عن كف شر، يعني مثل بعض الناس كف شر أو ما بدي أنا أروح الخصومة وقد يطلع لي كذا. تفضل. مادة 46 و500 يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح ومصالح وملكه. نعم. بناء عليه لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه. طبعا هذا إذا كان الصلح مصالح عليه عينا لا دينا. قال له صالحتك على السيارة هذه، قال له توافقت تنازلت عن الدعوة وأخذ السيارة، طلعت السيارة لمين؟ طلعت لأخوه، طلعت لجاره، هذا إيش؟ صلح لا يجوز. نعم. مادة 47 و500 يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين. نعم. إن كانا محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا. نعم. مثلا لو ادعى أحد من الدار الذي هي في يد الآخر حقا، وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقا، وتصالحا على أن يترك كلاهما دعواهما من دون أن يعين مدعاهما، يصح كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح، ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعى عليه بدلا وأن يسلم هذا حقه إلى ذلك لا يصح. لأنه كلمة بدلا مجهول فيها جهالة، لكن لو كان يعني المدعى به لا يحتاج إلى تسليم، أنا أدعي حقا في بيتك وأنت تدعي حقا في بيتي، فتصالحنا يعني مثلا أنا وأنت ورثنا بيتا في من مورثنا، وكل واحد يدعي حقا أكثر من الآخر، فإيش يعني تصالحنا على أن يبقى كل واحد منا في عقاره، مع أني أنا مدعبي هنا مجهول، لكن ما دام الأمر لا يحتاج إلى تسليم، وبالتالي هل هناك جهالة مفضية للمنازعة؟ لا، ليس المنازعة، لكن قلت لك أسقط دعواك عني أو تنازل عن الدعوة أو عن حقك في الدعوة أو في المال، ولك عني أن إيش؟ أن أرضيك. أن هل كلمة أرضيك يعني معلومة أم مجهولة؟ مجهولة. خلاص أعطيك أرضا، أعطيك أرضا، أعطيك سيارة فيها جهالة مفضية للمنازع. فضل. فلا تصل. الثالث في المصالح عنه ويشتمل على فصلين. نعم. الفصل الأول في الصلح عن الأعيان. الصلح عن الأعيان، جيد. مادة 48 و500 وألف. إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع، فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط كذلك تجري دعوى الشفعة أيضا، إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا، ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح يعني كلا أو بعضا. نعم. ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضا. مثلا لو ادعى أحد على آخر بدار وتصالحا على أن يعطيه كذا دراهم، مع أن المدعي المدعى عليه أقر بكون الدار له، يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه، ويجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا. يعني كما نعيد ونؤكد أنه يجري على الصلح تجري أحكام العقد، هنا ادعى رجل على آخر دار فصالحه على دراهم، ما هو العقد الشبيه بذلك؟ كان المدعي باع هذه الدار أو هذه الأرض لمن؟ باعها للمدعى عليه، صح؟ وبالتالي إن كانت الدار أو الأرض مما يجري فيه الشفعة، شفعة الجوار عند الحنفية، شفعة الشريك، فيجري فيها الشفعة. وإن كانت أيضا فيها عيب ترد بالعيب وخيار الرؤية، كل هالأمور هي إيش؟ نعم، فضل. مادة 49 و500 وألف. إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة. نعم. ويجري فيه أحكام الإجارة. مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى روضة على أن يسكن مدة كذا في داره، يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك. نعم. المدة. نعم. نعم، هنا أيضا عقد إجارة صار، يعني أدعي عليك شيئا، مالا، سيارة كذا، فصالحتني قلت لي اسكن هذه الدار لمدة سنة وخالص، يعني لا بقى لك شيء عندي ولا لي شيء عندك، صارت إيش؟ كأنك استأجرت الدار مقابل، خلاص تجري عليها أحكام الإجارة. فضل. ممكن الصورة نقول مثلا ممكن فسخ الصلح لأعذار الطارئة، مش الإجارة عليها كل كباقي الأمور. ممكن يعني إجارة تصبح كالإجارة. ممكن فسخ الغضب. ممكن يعني مسألة ترجع إلى القاضي طبعا، فسخ الإجارة بالأعذار عند القاضي. فضل. مادة 50 و500 وألف. الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة، وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه. ولو استحق واضح ليش؟ نعم. المصالح عنه أصلا هو منكر إيش؟ فهو ما عاوض عن أرضه، يعني كمن ادعى عليه بأرض فإيش؟ دعا عليه، فهو صالح عن الدعوة، صالح عن هو المصالح المدعى عليه منكر للدعوة، فدفع مالا كي لا يحلف، لا يأتي إيش؟ لا يأتي شريكه، أو لا يأتي إيش؟ لا يأتي ويقول أنا سأتملك جاره، سأتملك الدار، لا يجري فيه الشفعة، لأنه أنا أصلا ما بعت إيش؟ حصتي، إنما دفعت عن نفسي ماذا؟ اليمين. أما ذاك في حقه ماذا تصبح؟ قال ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي إلى المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا، ويباشر المخاصمة بالمستحق، ولو استحق بدل الصلح كلا أو بعضا يرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه. نعم. فهنا هي إذن بحق المدعي بيع، كون هو يدعي شيئا يظن أنه ملكه معاوضة. أما بحق المدة عليه لا تجري عليه أحكام البيع. وتعرفون الشفعة في غير البيع يعني لا تجري الشفعة في العقار الموهوب ولا كذا، لكن في العقار المصالح عنه أو المصالح عليه ينظر إن كان الصلح عن إنكار أو عن إقرار. إن كان عن إقرار فتجري عليه أحكام الشفعة، عن إنكار أو سكوت فلا يعد بيعا، صح؟ لأنه أصلا ما هو بيع. أنا ما بعت عقاري، أنا دفعت عن نفسي التهمة، دفعت عن نفسي إيش؟ بدل يمين أن أحلف يمينا، بدل الحلف يعني. تفضل. مادة 51 و500 وألف، لو ادعى أحد مالا معينا كالروضة مثلا وصالح على مقدار منها وأبرأ المدعى عليه عن دعوى باقيها، أيوة، يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها، أي أسقط حق دعواه في باقيها. لأن الصورة هون ميت خرجت صورة الصلح، لم تخرج لا بيعا ولا إجارة، خرجت شو؟ كمل كأنما أنا ادعيت عليك أرض ثم صالحتني على نصفها، صورته شو صورته؟ ماذا تكيف؟ أني تنازلت أنا عن نصف الأرض، تنازلت يجوز، والساقط لا يعود، لا يعود. يعني تأخذ أحكام الإبراء، أحكام الإسقاط والإبراء هكذا يعني. كأني إلي عليك 10,000 دولار وقلت لك أعطني 5 وسأسامحك بالخمس الأخرى. تفضل. الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق. مادة 52 و500 وألف، إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو في ذمة الآخر على مقدار منه فيكون قد استوفى بعض طلبه وأسقط الباقي، يعني أبرأ ذمة المديون من الباقي، كما ذكرت الآن آنفا في المثال السابق، وتعامل معاملة الإسقاط والساقط لا يعود كما في المادة 51 من مجلة الأحكام. نعم. مادة 53 و500 وألف، إذا صالح أحد على تأجيل وإنهاء كل نوع طلبه الذي هو معجل فيكون قد أسقط حق تعجيله. أجعد العبارة. إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال وإمهال إيه؟ كل نوع طلبه الذي هو معجل، أيوة، كل نوع طلبه الذي هو معجل، أيوة، إيه؟ فيكون قد أسقط حق تعجيله. ما في إشكال هناك. معناته إيش؟ ماذا يعد الصلح هنا؟ صلح على تأجيل الدين. نعم. مادة 54 و500 وألف، إذا صالح أحد عن طلبه الذي هو في سكة خالصة على أن يأخذ في بدله سكة مرشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة. ما في إشكال أيضا يعني راضي أن يأخذ كما لو يعني رديئا بدل جيد أو دولار صالح على تركي. نعم. إيش حسب حكمه هذا؟ إسقاط في الباقي لا مو إسقاط، هون صرف. نعم. صرف دولار على تركي. نعم. نعم صرف. نعم. مادة 55 و500 وألف، يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين، أيوة، في دعوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور. نعم يجوز أيضا المصالحة عن حق الشرب وحق الشفعة وحق عفوا لا شفعة لا يجوز، هل يجوز؟ الشرب والشفعة، لا الشرب والشفعة والإيش؟ والمرور. هذه حقوق قابلة للإيش؟ المعض، أنه حقوق متعلقة بماذا؟ متعلقة بمال، متعلقة، يجوز أن أدفع. تمام. فضل. الباب الرابع في بيان أحكام الصلح والإبراء، ويشتمل على فصلين. الأول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح. مادة 56 و500 وألف، إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع، ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى، وليس للمدعى عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه. يعني الصلح كما بينت، إذا تم الصلح مستوفيا لشروطه وأركانه صار إيش؟ لازما. بعد دقيقة قال أحد الطرفين أنا سأنقض الصلح، هل ينقض؟ لا ينقض، لا دعوة، لا يقبل طلبه أصلا. لماذا؟ قال ما عجبني، لأن الصلح كما قلنا في النتيجة هو إما انظر معي إما بيع أو إيجار، أو إجارة أو صرف أو إسقاط. البيع والإجارة عقود لازمة، مجرد أن ينعقد العقد وتعرفوا عند الحنفية بعد في شيء في خيار مجلس، بعتك اشتريت، بعد انعقاد العقد بدقيقة هل لأحد الأطراف الرجوع عن العقد؟ لا. إما لم يكن هناك خيار شرط أو عيب، قال يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وآخره. اثنين بالنسبة للصرف، الصرف يجري فيه خيار الشرط أصلا؟ لا خيار الشرط ولا خيار العيب، خلاص ماذا تم أصلا؟ لا يجوز تأجيل الصلح، عفوا الصرف، بعد ما صرفت عندك $1,000 اديتني التركي، بعد دقيقة قلت لك بدي أرجع التركي، لي ذلك؟ يوجد ذلك؟ لا. وصف عندي الصورة الرابعة اللي هي ماذا؟ الإسقاط. قالت المجلة في المادة 51 الساقط لا يعود كما أن المعدومة لا يعود، خلاص. فبعد ما صالح والله أنا تندمت، لا يقبل، شعرت أنه لا يقبل، إلا بيكون في سبب. ما هو السبب؟ في إكراه، تسمع دعوى الإكراه، لا ينقض الصلح، معي؟ لا ينقض الصلح، مجرد دعوى الإكراه، تسمع دعوى في إكراه فعلا، تغرير، هل يوجد تغرير فعلا؟ تغرير يوجد، تغرير يعني بعض حالات الصلح بيقولوا لولي الدم انت ما بيطلع لك قصاص، لأن يجوز الصلح عن ايش؟ يجوز الصلح عن القود، صح؟ يجوز الصلح عن دية الأعضاء وعن دية النفس، يجوز الصلح عنها، صح؟ لكن يجوز الصلح عن عن عن دعوى القذف، عن حد القذف ولا السرقة، الحق الحقوق الله الخالصة لا يجوز فيها ايش؟ قال له الأشاة والوليدة ترد، ما هيك؟ وهكذا، فلا يجوز. فهنا قد يغرر به، يغرر به، يأتي شخص ويقول له أنت كذا دعواك خالص، ممكن، لكن إذا الصلح الصحيح التام الخالي عن التغرير والإكراه صلح صحيح لازم، لا ينقض إلا إذا تقايل الصلح، تقايل مثل البيع يجوز التقايل فيه ولا لا؟ الإيجار يجوز ولا لا؟ خلاص. تفضل شيخنا، في الصرف يثبت خيار العيب؟ وين؟ في الصرف، في عقد الصرف ما في خيار عيب. إذا صرف نقودا ثم ظهر أنها ممشوحة بدلة بس ما بيفسخ البيع، لا ينفسخ العقد، لأنه النقود لا تتعين بالتعيين. نعم. إيه ما تعين بالتعيين، ما بشبط، ما هذا، لأنه من بيوع الديون ما هو أعيان. خيار العيب يوجب لفسخ العقد، فأنا طلبت أعطيتك $1,000 لازم تعطيني 2,800 ليرة، أعطيتني 2,800 فيه قطعتين مضروبات، ما بفسخ الصرف، لأني أنا طلبت منك 2,800 أعطيتني 2,600، تنتين هذول غير مقبولات، فتعطيني شو مثلها. نعم. ماذا تبع الخمسون وخمسمائة وألف إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه؟ نعم، لأنه صلح كالبيع، مو هيك؟ نعم. إذا فهمنا فلسفة الصلح كل هالمواد سهلة جدا. مات أبوك، مات المورث بعد بيع العقار، إيش يفسخ البيع؟ لا يفسخ. تفسخ الإيجار، هكذا يعني. تفضل. ماذا تبع الخمسون وخمسمائة وألف إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين إذا تراضيا أسهم وإطالتهم، وإن لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا لإسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه أصلا؟ لأنه ساقط لا يعود. معاوضة، رجع لي السيارة وخود البيت، نرجع مثل ما كنا. لكن الساقط إذا كان بمعنى الإبراء كيف كيف كيف يرجع؟ ساقط لا يعود. نعم. ماذا 59 و500 وألف إذا عقد الصلح للطلاق من اليمين؟ لذلك إذا صالح أولياء الدم، ما هيك؟ نعم. صالح أولياء الدم صالحوا عن القود على بدل، فليس لهم الرجوع، ليس لهم الرجوع بعد ذلك، ليس لهم الرجوع بعد أن صالحوا، قالوا لا نحن ندمنا نريد أن نرجع ولو وافق الطرف الآخر، الساقط لا يعود. تفضل. مادة 950 إذا عقد الصلح للطلاق من اليمين على الإعطاء بدل فيكون المدعي قد أسقط حق خصومته ولا يحلف المدعي عليه بعد. نعم، لأن هنا بهذا الصلح أسقط المدعي دعواه، أسقط المدعي حقه في الدعوة. نعم. مادة 650 إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي فإن كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق، فيطلب المدعي كل المصالح عنه أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار. لأنه إذا صالحه عن صالحه عن بيت أو عن دين عن 10,000 دولار بسيارة عين، والسيارة سرقت، سيارة سرقت ففاتت، هل يوجد لها مثل؟ لا. لا، إيش أرجع أنا؟ أنا المدعي، المدعي أدعي على فلان ب10,000 دولار صالحني عنها على سيارة، السيارة سرقت، تلفت، قصفت، أنا أرجع عليه بماذا؟ لو كان لها مثل، لو قلت له لو صالحته على سيارة نوع كذا صفة كذا يعني شيء يثبت في الذمة يبطل الصلح؟ يبطل الصلح؟ لا. صالحته على 100 جرام ذهب، صالحته على 10 طن أرز، 200 تنكة زيت، خلاص هذا إيش يجوز فيه السلام، لا يبطل الصلح، صح؟ وإن تلفت زيت، أنا أصلا ما عينت ليش الزيتات، لكن إذا عينت وتلفت ماذا يرجع؟ وهي في ضمان من؟ قبل القبض في ضمان من؟ التي كانت بحوزته، في ضمان من هي تحت يده. نعم. قبل القبض تسليم كذا، فأقول له خلاص إن كان عينا فإيش أرجع بالمصالح عنه. نعم. وإن كان دينا فبمثله. أكمل. قال ويرجع المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار أو سكوت. أيوة. وإن كان بدل الصلح دينا أي مما يتعين بالتعيين كذا قرشا لا يأتي على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاؤه مثل المقدار الذي تلف للمدعي. نعم. مما لا يتعين بالتعيين كانوا في خطط العبارة. إيش كاتبين؟ وإن كان بدل الصلح دينا أي مما يتعين بالتعيين. لا صحيح صحيح. لا يتعين هذه فقط النقود. نعم. الديون مما تتعين بالتعيين. أيوة. يعني دينا أي ليس نقدا. نعم كذا قلت. نعم. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء مادة 61 و500 إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان أو تركتها أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام فيكون قد أبرأ. هذا هو صيغة، هذه الصيغة من صيغ الإبراء. طبعا الإبراء له صيغ معروفة وشائعة، قد يقول إنسان يعني لفظا يفهم عرفا منه أنه إيش لقد سامحت فلان عن كل شيء له عليه، أسقط دعواي، ما عاد إلى فلان، فلان بريء الذمة تجاهي، كل لفظ يعني تعامل به الناس يريدون به الإسقاط والتنازل فهو إسقاط والساقط لا يعود. تفضل. كذا قرشا سياق عبارة إن كان بدل الصلح دائما هو مكتوب أي مما يتعين بالتعيين كذا قرشا، هذا ليس يعني سياق مما لا يتعين. السياق مما لا يتعين. نعم السياق مما لا يتعين، لكن لا أريد، لا أستطيع الجزم حتى أراجع النصوص الأصلية. شيخنا الديون التي تثبت في الذمة هي كلها مثليات يعني لا فيها مما تتعين بالتعيين كالمثلي مكيلات والموزونات والعدديات، ومما لا يتعين بالتعيين كالنقود. نعم. هكذا هو هون ذكر قرش. نعم. قال دينا أي مما يتعين بالتعيين كذا قرشا. نعم. فهو يقصد إذن مما لا يتعين. نعم نعم، يعني يراد به يعني مما له يعني له مثيل. يعني أنا أريد أن أرجع لأنه ينبغي لا يفوتكم أفوتكم أن المسألة النصوص نص التركي الترجمة أحيانا تكون المراد ليس العبارة، يعني مما غير، قد يكون المراد مما لم يعينه الإيش، ليس من يعني، هل مقصود العبارة الترجمة العربية ما هو يقابل الأعيان، أم المقبول أم المقصود هو الذي يقابل المثليات، يعني فقصة، لكن بس في الجملة المراد بها ما عدا الإيش الأعيان، ما عدا الأعيان. نعم، فقد تكون الترجمة العربية قد أسقطت الله، أو قد تكون لم تسقطها. نعم. ماذا 62,500 إذا أبرى أحد آخر من حق فيسقط حقه ذلك وليس له دعوى ذلك الحق؟ الساقط لا يعني. نعم، الساقط لا يعني. نعم، فضل. ماذا 63,500 ليس للإبراء شمول لما بعده، يعني إذا أبرى أحد آخر فتسقط حقوقه التي قبل الإبراء وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الإبراء. نعم، كما لو إنسان يعني أسقط دينه عن فلان، عن جاره، عن زبونه، هذا الإسقاط عما كان، ولو قال له خلاص أنت بريء الذمة تجاهي وليس لي عليك، اشهدوا يا ناس، هذا يعني أثره في ما مضى لا في ما هو إيش قادم. نعم. ماذا 64,500 إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص فيكون إبراؤه إبراء خاصة ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك، ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص، مثلا إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بضد الدار بعد الإبراء، ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وسائر الأمور. يعني هنا يسمونها في القضاء إسقاط الحق، إسقاط الحق هذا يشمل التنازل عن إسقاط الحق، يقضي إسقاط أيضا ماذا؟ الدعوة، لا عكس. فلو أسقط رجل حقه أمام القاضي في دعوة أسقط حقه، يعني ليس له فيما بعد أن إيش؟ أن يقيم دعوة أخرى بنفس الحق المدعى به. إسقاط الحق يشمل إسقاط الدعوة، لكن إسقاط الدعوة لا يشمل إسقاط الحق. إيه مثل قال لي إسقاط دعواك وتعال نجلس نتفق. نعم. يعني مثل كأنه يقول أعطني فرصة له أن يدعي مرة، فأنا حتى ما أخسر حقي ربما لا نتفق. نعم. قال تعال نجلس للاتفاق، فقلت أنا رحت شطبت الدعوة أو أسقط حق، أسقط تنازلت عن الدعوة، تنازل عن الدعوة لا يستلزم تنازل عن الحق. جئت جلست معه اتفقنا خلاص ما في داعي أرفع دعوة تاني، ما اتفقنا أستطيع أن أتقدم أمام القضاء بدعوة جديدة في نفس الحق، والقاضي ينظر فيها، لأني أنا في المرة الماضية ما تنازلت عن حقي، تنازلت عن دعواي، مثل كأني تغيبت وشطبت دعوة. نعم. ماذا 65,500 إذا قال أحد أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق أصلا، فيكون إبراء عنه ليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة لا تسمع، يعني كما لا تسمع دعواه على من أبرأه بقوله أنت كنت قبل الإبراء كفيلا لفلان، كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله أنت كنت لمن أبرأته كفيلا قبل الإبراء. نعم، يعني يستلزم، لأن إذا سقط الأصل سقط الفرع، والكفالة فرع عن الدين، فإذا أنا أبرأت المدين يترتب عليه سقوط أيضا إبراء الكفيل، وإبراء الكفيل لا يستلزم إبراء الأصيل، تعرفون ذلك؟ قد مر معنا ذلك. تفضل. مادة 66,500 إذا باع أحد مالا وقبض ثمنه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والمشترى كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وتالق على هذا الوجه ثم استحق المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع. نعم أنه يعني هذه المواثيق وهذه كذا ولو حصل القبض استحق المبيع فالإبراء لا يؤثر في حقوق الغير صح أم لا؟ يعني أنت لا يبقى حق الغير خلاص بعت البيت وعطيتني الثمن وتقابضنا وتعاطينا وأخذ أنا أخذت المصاري وأنت سلمت المفتاح ثم إيش أبرأتني قلت خلاص أنا ما عاد بدي منك شيء من المال بعد شيء وهو قال له خلاص أنا سلمت البيت وأنا أبرئك من كل شيء من عيب الموجود أبرئك من الفراغة الفراغة علي وإلى آخره ثم استحق البيت ظهر أنه البيت له مالك آخر فلا يعني الإبراء أنه والله نحن تبرعنا لا نعم بطل ما في ضمنه إذا بطل الشيء إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه هي مادة 52 صح تفضل مادة 67 و500 و1000 يلزم أن يكون المبرئون معلومين ومعينين بناء عليه لو قال أحد أبرأت كافة مديونية أو ليس لي عند أحد حق لا يصح إبراؤه طبعا لو قال أبرأت أهالي المحلة الفلانية وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن أشخاص معدودين فيصح الإبراء إذن ما هو الصح؟ التعيين ما هو الصحيح في لفظ؟ أن يكون الإيش المبرؤون للمبرئين المبرؤون أن من وقع في حقهم الإبراء أن يكونون إيش أما سامحت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سامحت أهل إدلب في مالي عليهم لا إيش لا يصح هذا الإبراء لا يصح هذا الإبراء أما لو أبرأ أهل محلة مثلا أبرأ موظفيه الذين يعملون في شركته محصورون أم غير محصورون محصورون دون أن يحدد العامل الفلاني والموظف الفلاني والمحاسب الفلاني هو يصح الإبراء أما أن يقول أبرأت جماعة غير محصورين وغير معينين فلا يصح الإبراء نعم مادة 68 و500 و1000 لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد يرتد إذا أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله يشترط قبوله نعم ويكون ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس بقوله لا أقبل فيكون ذلك الإبراء مردودا يعني لا يطلب حكم لكن لو رد الإبراء بعد قبوله لا يكون الإبراء مردودا وأيضا إذا أبرأ لأنه بمجرد موافقته سقط الإيش سقط الدين فموافقته إما بالتصريح أو بالسكوت دلالة سكوته مع إيش هذه من الحالات التي نص عليها السكوت في موضع الحاجة بيان أما أن يقبل الإبراء ثم يرده فلم يعد هناك رد يريد أن يعيده يكون أيضا متبرعا بالمال فضل أكمل. قال وأيضا إذا أبرأ المحال له المحال عليه أو الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل فلا يكون الإبراء مردودا نعم كذلك يعني مثل ما كما ذكرنا يعني كما ذكرنا قبل ذلك كما ذكرنا أن الكفيل إذا أبرأه الدائن أو المحال عليه فإذا رده ارتد وإذا سكت أيضا قبل أما بعد أن يوافق فيرد لا يقبل ذلك تفضل مادة 59 و500 و1000 يصح إبراء الميت من دينه إبراء الميت من دينه لو بعد وفاته ممكن أن هذا أمر إيش تبرع لأنه أنت أهل للتصرف والميت طبعا أنت تبرئ إذا أبرأت الميت من دينه فهو يعني يصح ذلك وإن كان هو ميت لأنه صار دينا فله ذلك نعم مادة 70 و500 و1000 لأنه هذا من باب الإسقاطات ليس من باب الإلزامات باب الإسقاطات فهذا فيه ساعة إن شاء الله. إذا أبرأ المريض الذي في مرض موته أحد ورثته من دينه فلا يكون صحيحا ونافذا، وأما لو أبرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله، لأنه الورثي هنا إبراء، لأنه تصرفات المريض تعلق بالمريض هنا، فيأخذ حكم ماذا؟ حكم الوصية، ولا وصية لوارث. طيب أبرأ من ليس بوارث، يعني ينفذ من الثلث، تنفذ في الثلث. نعم. مات واحدة وسبعون وخمسمائة وألف إذا أبرأ من تركته مستغرقة من الديون. أبرأ من تركته مستغرقة، إذا أبرأ من تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد مديونيه فلا يصح إبراؤه ولا ينفذ. ليش؟ تعلق به الداعي هنا، لأنه تعلق به حق الغرماء، وبالتالي أنا علي 10,000 ولي 10,000، فإبراء أحد الأشخاص بألف دولار إيش حيصير؟ حيتضرر مين؟ البقية، فتعلق فيه هنا، فهنا لا يجوز. أكمل؟ نعم. أما لو كان نعم، لأنه هنا إيش؟ دين مستغرق. إذا ما هو مستغرق الدين، مو مستغرق التركة، ننظر إلى الثلث. نعم. يعني يصح الإبراء في الثلث، فيما الثلث يعني مثلا هو له 12,000 دولار وعليه 10، ثلث ماذا؟ ثلث 12 إلى ثلث الألفين. ثلث الألفين، أحسنت، لأنه هو ماله المتبقي بعد أداء الدين هو 2000، فينظر إذا أبرأوا من 1,000 دولار لا ينفذ إلا في 700 أو 660 دولار. مين؟ لا، مرض الموت. من تركته في مرض موته. نعم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم مع كتاب الإقرار، والحمد لله رب العالمين.